السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هي الشهادة الكبرى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى، في اتباعه الخير والهدى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ومن تبعه بإحسان واقتفى. أما بعد، ونحن في هذا الدرس بحمد الله كنا قد شرعنا في كتاب الصلاة من كتاب الترغيب والترهيب، وتكلمنا على حكم الصلاة وبينا وجوبها، وتكلمنا على حكم تارك الصلاة، واليوم إن شاء الله نقرأ في شيء من مقدمات الصلاة، وسنقرأ في الترغيب في الأذان، الترغيب في الأذان، وسنقرأ ما يتعلق بالعموم، ما يتعلق بالعموم. فقال الحافظ رحمه الله: الترغيب في الأذان. الأذان يا إخوة في اللغة هو الإعلام، هو الإعلام. أما في الشرع فالأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، الإعلام بدخول وقت الصلاة. والصحيح أن الأذان فرض كفاية، فرض كفاية، بمعنى يجب على أهل البلد أن يؤذنوا، فإن أذن بعضهم سقط الإثم عن الباقين، ولو ترك جميع أهل البلد الأذان فإنهم يأثمون جميعا، فهو فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ولكنه لم يأمر به كل الأمة، لم يأمر به كل الأمة، وإنما المأمور به من يقوم به الأذان، وهو من شعائر الإسلام، من شعائر الإسلام الأذان، بل هو دليل على إسلام أهل البلد. إذا جئت بلدا ولا تدري هل هم مسلمون أو غير مسلمين، إذا سمعت الأذان علمت أنهم مسلمون، وهذا الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح، فإذا سمع الأذان لم يغر على القوم، لم يغزهم، وإذا لم يسمع الأذان فإنه يغير عليهم. فالأذان هو علامة الإسلام. والأذان يا إخوة وردت له صفات صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فورد فيه ما فيه أن التكبير في أوله أربع تكبيرات، ثم بعد هذا شفع: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، إلى آخر الأذان. وورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة أن التكبير في أوله كسائر الأذكار، إنما يكبر ثنتين: الله أكبر، الله أكبر، وهذا أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الترجيع، الترجيع في الأذان، ومعناه أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، يمد بها صوته، ثم يقول بصوت خفيض: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، يمد بها صوته، ثم يقول بصوت خفيض: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقول: أشهد أن محمد رسول الله، يمد بها صوته، ثم يقول: أشهد أن محمد رسول الله، بصوت خفيض، ثم يقول: أشهد أن محمد رسول الله، يمد بها صوته، ثم يقول: أشهد أن محمد رسول الله، بصوت خفيض. هذا ثبت في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة الأذان. فكل هذه الصفات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح فيها أنه يؤذن بها كلها، يؤذن بها كلها. وإن كان الإنسان قد يختار شيئا منها على أنه الأفضل، لكن من حيث الصحة يصح أن يؤذن بها كلها. ولشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كلام نفيس في هذا، نقلته لكم، حيث قال: من تمام السنة، من تمام السنة في مثل هذا أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، وهذا في مكان وهذا في مكان. من تمام السنة أن يؤذن مرة بالصفة هذه ومرة بالصفة هذه، وفي مكان بالصفة هذه وفي مكان بالصفة هذه. لماذا؟ قال، ولاحظوا هذا الكلام الجميل النفيس، قال: لأن هجر ما وردت السنة به، لأن هجر ما وردت السنة به وملازمة غيره قد يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة والمستحب واجبا. يقول: نحن لو التزمنا شيئا واحدا يفضي بالناس إلى أنهم يجعلون السنة الثابتة بدعة. لماذا؟ لأنهم ما تعودوها، ما ألفوها، ويجعل المستحب محرما. وهذا الواقع، فإنك إذا وجدت بعض المسلمين مثلا الذين عندهم الأذان يكبر تكبيرتين فقط في البداية، إذا جاءوا هنا في المدينة فسمعوا الأذان يقولون: كيف يفعلون هذا؟ كيف يكبرون أربع تكبيرات؟ لأنهم ما تعودوا على هذا. وهكذا في الإقامة. فنقول: لو أنه يفعل هذا في بلدان المسلمين، يعني ما بين الفينة والفينة، مع تعليم الناس، لأدى ذلك إلى معرفة الناس للسنة، لأدى ذلك إلى معرفة الناس للسنة. والسنة للمؤذن أن يكون مستقبل القبلة في أذانه، إلا في الحيعلتين، حي على الصلاة وحي على الفلاح، فإنه يلتفت يمينا وشمالا، يلتفت يمينا وشمالا. قال بعض المعاصرين: إن الالتفات يمينا وشمالا اليوم لا يستحب. قال بعض المعاصرين: إن الالتفات اليوم يمينا وشمالا لا يستحب. لماذا؟ قالوا: لأن الصوت الآن يصل بالمسماع، بالميكروفون، فلا حاجة إلى الالتفات يمينا وشمالا. ونقول: إن السنة إذا ثبتت فهي لكل زمان ومكان، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فتبقى السنة سنة ما تغيرت الأزمان، لأن السنة هي وحي يوحى، هي وحي يوحى، والله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فما دام أنها شرعت على وجه الثبوت فإنها ثابتة ما بقي الزمان، ثابتة ما بقي الزمان. فالسنة للمؤذن في الحيعلتين أن يلتفت يمينا ويلتفت شمالا. قال الحافظ رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. هذا الحديث كنز فضائل، كنز فضائل. لو يعلم الناس ما في النداء، أي ما في الأذان، والصف الأول، وسنتكلم إن شاء الله عن الصف الأول بعد قليل، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لاحظوا يا إخوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم أطلق، يعلمون ماذا؟ أطلق. قال العلماء: ليدل على أن الفضيلة فيه لا تنحصر، كأنه لا يمكن حصرها، كأنه لا يمكن حصرها، ولذلك لم يحصرها بالمقدار. وإن جاء في بعض الروايات من الخير والبركة فهذا أيضا لا ينحصر، من الخير أي خير، يشمل كل خير ويشمل كل بركة، وهذا للدلالة على عظيم فضل الأذان والصف الأول. ثم قال: ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه. الاستهام يا إخوة هو القرعة، يعني ثم لم يجدوا إلا أن يقترعوا عليه، إلا أن يقترعوا عليه. لاستهموا أي لاقترعوا، وهذا دليل يا إخوة على مشروعية الأذان وفضله، وعلى مشروعية التبكير للصف الأول، وعلى مشروعية التبكير للصف الأول. لكن السبق للصف الأول يكون للأجساد لا السجاد، السبق للصف الأول يكون للأجساد لا للسجاد، فلا يشرع للمسلم أن يتأخر في بيته ويرسل سجادة تفرش له في الصف الأول، أو يوصي زميله أن يحجز له مكانا في الصف الأول، فهذا ليس بمشروع، ومن فعل هذا فقد خالف الشرع من جهتين. الجهة الأولى أن الشرع حثه على التقدم وهو قد تأخر، الشرع حثه على أن يتقدم وهو قد تأخر. الجهة الثانية أنه غصب المكان ممن هو أحق به، الذي يأتي ويتقدم إلى المسجد قبلك أحق بالمكان منك، فإذا وضعت السجادة قبله قد غصبت مكانه، وهذا غير مشروع. فإن قيل: هل يشرع للمسلم إذا جاء للصف ووجد سجادة أن يعني يحملها ويلقيها ويصلي في مكانها؟ قلنا: نعم يشرع له، يشرع له لأمرين. الأمر الأول أنه أحق بالمكان، أنه أحق بالمكان. الأمر الثاني أن وضع السجاد هذا منكر، أن وضع السجاد هذا منكر، يعني وضع السجاد لحجز المكان منكر، وتغييره مطلوب، وتغييره مطلوب. قال شيخ الإسلام بن تيمية: ولكن يراعى ألا يؤدي إلى منكر أعظم، لابد من مراعاة هذا، إذا كان سيؤدي إلى النزاع والشقاق ورفع الصوت في المسجد وفرقة القلوب بين المسلمين، وقد تصل إلى الضرب، وقد تصل إلى المهاجرة، فهنا يتركه، لأنه يترتب عليه منكر أعظم. فإذا علمت أن هذا الرجل الذي وضع السجادة لو حملت سجادته وصليت في مكانها إذا جاء سيغضب ويثور ويسبك ويشتمك في المسجد، وقد يرفع الصوت، وقد يفعل ويفعل، ففي هذه الحالة لا ترفع. لكن إذا أمن هذا فلك هذا الحق. قال: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. التهجير اختلف فيه الناس ما هو، فقال بعض أهل العلم: هو التبكير إلى صلاة الجمعة، التبكير إلى صلاة الجمعة، قالوا هذا هو التهجير. والمشهور عند العلماء أن التهجير هو التبكير إلى الصلاة مطلقا، يعني أن يبكر الإنسان إلى الصلاة في أول وقتها، سواء صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والبخاري رحمه الله ذهب إلى أن التهجير هو التبكير لصلاة الظهر، ولذلك قال باب فضل التهجير لصلاة الظهر، فجعل هذا الفضل لصلاة الظهر. ولا شك أن التهجير في أصله لصلاة الظهر، لأن التهجير من الهاجرة وهي الحر، وهذا إنما يكون في صلاة الظهر، لكنه يدل على فضيلة التبكير للصلاة مطلقا، لأنه إذا كان الإنسان محثوثا على أن يبكر لصلاة الظهر فكذلك بقية الصلوات فإنه يحث على أن يبكر لها. قال ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، أي زحفة، أي زحفة، يعني لو يعلمون ما في العشاء والصبح جماعة لأتوهما ولو حبوا، فيأتون إلى صلاة الصبح وصلاة العشاء ولو حبوا، أي ولو زحفا على بطونهم، ولو زحفا على بطونهم. وقال بعض أهل العلم ولو زحفا على الركب والأقدام، يعني ولو كانوا يسيرون كسير الحيوانات على أربع من شدة فضل ما في صلاة العشاء والصبح جماعة. ولا شك أن صلاة الجماعة في الصبح تدل على إيمان العبد، لأنك يا عبد إذا كنت نائما فسمعت المؤذن فاستيقظت من لذيذ النوم ومن دفء الفراش، وقمت وذكرت الله وتوضأت وخرجت إلى المسجد مع قلة الناس في صلاة الفجر، فهذا دليل على إيمانك وعلى أنك تحب الله سبحانه وتعالى، ولذلك لبيت النداء. كذلك صلاة العشاء في آخر يوم الإنسان وقد وصل به التعب ما وصل، فكونك تحضر إليها في جماعة هذا دليل على الإيمان، ولذلك كانت أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، وهذا دليل على فضل العشاء والفجر. ثم ها هنا مسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متى يكون هذا؟ هل يشرع الاقتراع مطلقا؟ الجواب لا، وإنما في الأذان يشرع الاقتراع إذا تساوى الناس، يعني جاء مؤذنان كل منهما يريد أن يؤذن، كل منهما يريد أن يؤذن، وكلاهما مثل الآخر في الصوت، صيت ويرفع صوته ويجيد الأذان، هنا في هذه الحال نقرع بينهما. أما إذا كان لأحدهما مزية فلا يقرع بينهما، يعني مثلا لو كان أحدهما مؤذنا راتبا للمسجد هو الذي يؤذن كل يوم، فجاء رجل وأراد أن ينازعه الأذان قال أنا جئت قبلك وأؤذن واشتجر، هل نقرع بينهما؟ الجواب لا، بل يؤذن المؤذن الراتب. لو كان أحدهما صيتا يسمع الناس والآخر صوته ضعيف فإنا نقدم الصيت ولا نقرع بينهما، وإنما تكون القرعة عند الاستواء. وقد اشتجر الناس يوم القادسية في الأذان يوم القادسية اشتجروا في الأذان من يؤذن، فأقرع سعد رضي الله عنه بينهم، أقرع سعد رضي الله عنه بينهم، وهذا عند الاستواء. كذلك الصف الأول، هل يشرع الاقتراع مطلقا؟ الجواب لا، بل يقترع أو يقرع بينهم إذا تساووا بأن جاءوا دفعة واحدة، واشتجروا. وهذا يتصور مثلا لو كان بقي في الصف الأول مكان واحد، فجاء اثنان في نفس الوقت تقدم له، هنا استويا، فإذا طلب كل واحد منهما المكان فإنا نقرع بينهما، نقرع بينهما، ومن خرجت له القرعة فهو الذي ينال نصيبه في المكان. المسألة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا لو يعلمون ما في العتمة، والعتمة هي صلاة العشاء، وقد اختلف العلماء هل يسمى العشاء عتمة أو لا يسمى عتمة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسمية العشاء بالعتمة، نهى عن تسمية العشاء بالعتمة، وقال لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم. إذن فيه نهي عن تسمية العشاء بالعتمة، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء عتمة. إذن عندنا نهي وفعل، ولذلك اختلف العلماء، فمن أهل العلم من قال النهي للكراهة والفعل للجواز، يعني أنه مكروه، ومن أهل العلم من قال إنه يجمع بينهما بأن النهي إذا خيف أن ينسى الناس العشاء، يعني إذا خفنا لو سمينا العشاء عتمة ينسى الناس العشاء وبعد هذا لا يعرفون صلاة العشاء. أما إذا أمنا هذا وعلمنا أن الناس يعرفون أن العشاء هو العتمة وأن العتمة هي العشاء فلا بأس من التسمية، وهذا أصح، هذا أصح. فإذا كنا في بلد وخشينا أن لو قلنا للناس العتمة العتمة العتمة ينسون العشاء، في هذه الحال لا نسميها عتمة بل نسميها العشاء. أما إذا كان هذا الأمر معروفا فلا بأس من التسمية. قال الحافظ رحمه الله: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله أجر من صلى معه. رواه أحمد والنسائي وإسناده صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم. الصلاة من الله على العبد هي الثناء عليه، فالله سبحانه وهو العظيم يثني على من يصلي في الصف المقدم، والصلاة من الملائكة هي الدعاء، فالملائكة تدعو له. إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، الصف المقدم هو الأول، وسمي مقدما لأنه لا يتقدمه إلا الإمام، فهو مقدم في الصفوف فلا يتقدمه إلا الإمام. والصحيح أيها الإخوة أن الصف المقدم هو الذي يلي الإمام، ولو كان هناك فاصل يفصل الصف. يعني بعض أهل العلم قال الصف المقدم هو الصف المتصل من أول المسجد إلى آخره ولو تقدمه صف دونه، يعني لو فرضنا أن الصف الذي يلي الإمام يفصله المنبر، المنبر يفصله، فهو لا يتصل من طرف المسجد إلى طرف المسجد. بعض أهل العلم يقول هذا ليس الصف المقدم وليس الصف الأول، بل الصف الأول الذي يتصل من أول المسجد إلى آخره من الطرف إلى الطرف، هذا قول. وبعض أهل العلم قال الصف المقدم هو الرجل المتقدم ولو صلى في الصف الثالث من غير تفريط. يعني بعض أهل العلم قال الصف المقدم هو الرجل المتقدم ولو صلى في الصف الثالث من غير تفريط منه، يعني لو جئنا ووجدنا أصحاب السجاد قد نصبوا سجاجيدهم في الصف المقدم فصلينا في الصف الثاني، بعض أهل العلم يقول أنتم الصف الأول، أنتم الصف المقدم. والمشهور الصحيح عند أهل العلم أن الصف المقدم هو الذي يلي الإمام مطلقا، ولذلك قال النووي رحمه الله الصف الأول الممدوح الذي وردت الأحاديث بفضله هو الصف الذي يلي الإمام، هو الصف الذي يلي الإمام، سواء جاء صاحبه مقدما أو مؤخرا، سواء جاء صاحبه مقدما أو مؤخرا، وسواء تخلله مقصورة أو نحوها أو لم يتخلله. هذا الصحيح الذي جزم به المحققون. نتأمل كلام النووي، نووي يقول الصف الأول الممدوح الذي وردت الأحاديث بفضله هو الصف الذي يلي الإمام، جيد، سواء جاء صاحبه مقدما أو مؤخرا. هذا فيه رد على القول إن الذي يعني يتقدم هو صاحب الصف الأول، والذي يظهر لي والله أعلم أن المتقدم إذا فرط فترك الصف الأول مع قدرته عليه فإنه لا يعد من الصف الأول، جيد. أما إذا جاء وتقدم ولم يفرط لكن مكانه غصب منه بسجاد أو نحوه فإنه يكون في الصف الأول ولو صلى في الصف الثاني. أما المتأخر فإذا جاء متأخرا ولم يؤذي المسلمين ووجد مكانا في الصف الأول فصلى فيه فهو في الصف الأول ولو جاء عند الإقامة، لكن بشرط أن لا يؤذي المسلمين كما يفعله بعض المسلمين اليوم، يبقى إلى الإقامة ثم يأتي يتخطى المسلمين ويؤذيهم، ثم يدفع الناس يمينا وشمالا حتى يضيق على الناس ويدخل فيما بينهم فلا يخشع هو ولا يخشع من حوله، فلا شك أن هذا من الأذى وأنه لا ينبغي. لكن لو أنه جاء ووجد مكانا في الصف الأول من غير أذى فهو من الصف الأول. ثم قال: وسواء تخلله مقصورة أو نحوها أو لا. هذا رد على الذين يقولون إذا كان الصف الذي يلي الإمام مقطوعا فليس هو الصف المقدم. فالصحيح أن الصف المقدم هو الذي يلي الإمام. مثلا نضرب مثالا موجودا عندنا الآن: قباء، مسجد قباء، الصف الذي يلي الإمام مقطوع بالمنبر، فإذا جئت في مسجد قباء نقول المشروع لك أن تتقدم خلف الإمام، خلف الإمام، لأن هذا هو ظاهر النصوص، هذا هو ظاهر النصوص. ولا شك أن الصف المقدم له فضيلة عظيمة. يكفي في هذا يا إخوة أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا، يقول: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، ويستغفر للصف الثاني مرة. وهذا الحديث عند ابن ماجه والنسائي بإسناد صحيح. فالذي يكون في الصف المقدم يدخل في استغفار النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، والذي يكون في الصف الثاني يدخل مرة واحدة. هذا شيء. الشيء الثاني والأعظم أن الله يثني على من كان في الصف الأول، والملائكة تدعو لمن كان في الصف الأول. ثم إن التقدم إلى الصف الأول فيه سلامة من الشرور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه يوما تأخرا، رأى بعض الصحابة يتأخر عن الصف الأول فقال: تقدموا وأتموا بي، وليأتم بكم من وراءكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يزال قوم يتأخرون، أي عن الصف الأول، حتى يؤخرهم الله. ما معنى حتى يؤخرهم الله؟ قال بعض أهل العلم: حتى يؤخرهم الله عن المؤمنين إلى النار، يعني يتقدم المؤمنون إلى الجنة ويؤخر هؤلاء إلى النار. وقد ورد في ذلك رواية صحيحة: حتى يؤخرهم الله في النار. وقال بعض أهل العلم: حتى يؤخرهم الله عن رحمته، حتى يؤخرهم الله عن رحمته. وقال بعض أهل العلم: حتى يؤخرهم الله فيتأخروا عن الصلاة. ولا مانع من جمع هذه الأمور كلها، لأن المسلم إذا تعود أن يتأخر عن الصف الأول، إذا تساهل في الصف الأول، كان مثلا يحضر في الصف الأول ثم تساهل وأصبح يتساهل، يأتي بعد الأذان بخمس دقائق، بعشر دقائق، بعد فترة سيتساهل في هذا، يأتي عند الإقامة، بعد فترة سيتساهل في هذا، يأتي عند الركعة الثانية، حتى يتساهل عن صلاة الجماعة كلها. وهذا مشاهد مجرب معروف، لأن الشيطان لا يأتي للإنسان خطوة واحدة، بل يأتي خطوات. ولذلك قال الله عز وجل لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان. قال العلماء لأمرين: الأمر الأول أن الشيطان ليس له سلطة على الإنسان، الشيطان لا يسلسل الإنسان بالحديد ويقوده إلى المعصية أبدا، لكنه يمشي أمام الإنسان والإنسان يمشي وراءه باختياره. الشيطان يأتي للإنسان يدعوه إلى الزنا، لا يملك الشيطان أن يوثق الإنسان ويأخذه إلى الزنا أبدا، لكن يزين له الزنا ويمشي أمامه وهذا الإنسان يمشي خلفه. هذا وجه. والوجه الثاني أن الشيطان لا يأتي للإنسان دفعة واحدة بل يأتي خطوات، فإذا أراد أن يدعوه إلى الزنا ورأى منه كراهة للزنا لا يدعوه إلى الزنا، يدعوه إلى النظر إلى الصور، النظر إلى صور النساء في المجلات وغيرها، ثم إذا رآه استجاب، دعاه إلى النظر إلى النساء من بعيد، فإذا رآه استجاب دعاه إلى مصافحة النساء الأجنبيات عنه، فإذا رآه استجاب دعاه إلى الكلام معهن، فإذا رآه استجاب دعاه إلى الكلام في شؤون النساء معهن، ثم يدعوه إلى القبلة، قبلة صداقة. يقولون ابن عمها مثل أختها مثل أخيها، يقبلها قبلة أخوية، ثم يدعوه إلى الفاحشة. وهكذا يا إخوة في صلاة الجماعة يأتي الشيطان للإنسان خطوة خطوة حتى يتأخر عن صلاة الجماعة، وقد يتأخر عن الصلاة بالكلية، لأن بعض الناس يقول أنا لا أصلي الجماعة أنا أصلي في البيت. تأخرت عن الجماعة إلى البيت ستؤخر الصلاة عن أول وقتها، وهذا معروف، ثم تؤخر ثم تؤخر حتى تصلي في آخر الوقت، فتكون داخلا في قول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما معنى ساهون؟ يؤخرونها إلى آخر الوقت، ثم قد يقودك الشيطان إلى أن تجمع بين الصلاتين، فتجمع بين الظهر والعصر في بيتك، وتجمع بين المغرب والعشاء في بيتك، ثم قد تجمع بين الصلوات كلها كما هو واقع اليوم من بعض المسلمين، لا يصلي الصلوات إلا بعد العشاء يسرد الخمس، وهذه لا يقبلها الله. فهذا ظاهر. طيب، قال إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له مدى صوته، مدى صوته يعني إلى منتهى صوته، يغفر له إلى منتهى صوته. طيب، ما معنى هذا؟ قال بعض أهل العلم معنى هذا أنه لو كانت ذنوبه تملأ ما بين مكانه الذي يؤذن فيه والمكان الذي ينتهي فيه صوته لغفرت. يعني لو كانت عليه ذنوب كثيرة تملأ المكان ما بين المسجد إلى المكان الذي ينتهي إليه صوته فإنها تغفر. وقال بعض أهل العلم أنه يغفر له ويغفر لمن بلغه صوته فأجابه، يعني قالوا يغفر له، نعم، ويغفر مدى صوته، يعني يغفر لمن بلغه صوته فأجابه، فيكون المؤذن سببا لمغفرة ذنوبهم. وهذا ظاهر أيضا، لأن المسلم إذا سمع النداء فقال مثل ما قال المؤذن ثم خرج توضأ وخرج من بيته، هذا يكون سببا في مغفرة ذنوبه، يكون سببا في مغفرة ذنوبه. وكلا الأمرين عندي والله أعلم داخل في هذا. فالمؤذن يتسبب لنفسه بالمغفرة ويتسبب للمسلمين بالمغفرة، وهذا من فضل الله على المؤذن، فهذه فضيلة للمؤذن. قال العلماء: ويؤخذ من هذا أنه يستحب للمؤذن أن يرفع صوته ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال: ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، يعني قال العلماء أن يشهد له كل شيء، كل من سمعه يشهد له من رطب، قال العلماء أي حي، ويابس قال العلماء أي جماد، فهو يشهد له كل شيء. قال: وله أجر من صلى معه. إذا أذنت فاستجاب الناس لأذانك، كل من يصلي في المسجد لك أجره. لماذا؟ لأنك أنت الذي دعوته إلى الصلاة، ومن دعا إلى الهدى فله أجره وأجر من تبعه. فكل من يأتي إلى المسجد بسبب أذانك فلك أجره، ولا ينقص ذلك من أجره شيئا. فهذا فضل عظيم للمؤذن، يغفر له ويشهد له يوم القيامة كل من سمعه. والذي عليه المحققون أنه حتى الكفار يشهدون له يوم القيامة. وأيضا يكتب له أجر كل من صلى في المسجد، وهذه فضيلة عظيمة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر، وفي رواية حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. متفق عليه. هذا الحديث فيه فوائد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، أي له صوت، صوت الريح يخرجه من شدة فزعه، أي أنه يفزع من الأذان فزعا شديدا. لماذا؟ قال العلماء: لأمور، منها أن الأذان يدل على بقاء الإيمان، ما دام الناس يؤذنون فالإسلام باقي، وهذا يخافه الشيطان. الشيطان لا يريد أن يبقى الإسلام، يريد أن يكون الناس في النار، فإذا سمع الأذان يفزع، لأنه يعلم أن الإسلام باق. وأيضا لأن الأذان فيه أذكار التوحيد، فهو يفزع من هذا. أيضا قالوا: لأنه يذكر أنه عصى الله في السجود فيفزع،

حتى يجعل الإنسان لا يدري كم صلى. وهذا من كيد الشيطان. ويذكر في هذا الباب قصة يعني لا ندري عن ثبوتها لكنها تذكر في هذا الباب. يقال إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله جاءه رجل فشكى إليه أنه فقد شيئا يعني عظيما يعني وضعه في مكان ونسيه. فقال له أبو حنيفة رحمه الله صلي صلي صلاة أحضر فيها قلبك، يعني صلي صلاة واحرص على الخشوع. فلما قام يصلي ما سلم إلا وقد تذكر مكان ما يريد، لأن الشيطان لما رأى يصلي وأقبل على الصلاة عرف أنه لن يشغله إلا بهذا فذكره المكان. وهذا ظاهر فيما سمعنا من الحديث أن الشيطان يذكر الإنسان أشياء نسيها أو يدعوه إلى أشياء يفعلها حتى يعني يجعله لا يدري كم صلى. ولهذا يا أخي ينبغي أن تحذر من وساوس الشيطان في الصلاة. الصحيح من أقوال أهل العلم يا إخوة أن الإنسان إذا قل خشوعه في الصلاة لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته، بدليل هذا الحديث فإنه لم يأمر بالإعادة، لكن الأجر ينقص. ليس لك من الصلاة إلا ما يحضر قلبك فيها فقط. ولذلك إذا جاءك الشيطان يذكرك أشياء فاستعذ بالله منه، فإنه يخلص. لعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله في درسنا، وغدا سنتكلم بحول الله في أول الدرس على إجابة المؤذن وما حكمها، هل هي واجبة أو مستحبة ولماذا وكيف تكون. هذا إن شاء الله ما سيكون في درسنا للغد. لعلنا نقف هنا ونجيب على بعض الأسئلة ونتوقف بعدها حتى ندع للإخوة فرصة للإفطار. يقول الأخ منهم من يقول إن حديث لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده إنما يعني أباح صيام يوم السبت بسبب صيام يوم الجمعة، فلما كان صيام يوم الجمعة لا يجوز إفراده فأصبح صيام يوم السبت واجبا للخروج من المحرم. قلنا لا، لأنه يستطيع أن يفطر يوم الجمعة. لو كانت المسألة بهذه الصورة لقلنا له أفطر يوم الجمعة صام، لا نقول له صوم يوم السبت بل نقول له أفطر. لكن دل ذلك على أن يعني عدم إفراد السبت ليس منهيا عنه، ليس منهيا عنه. يقول الأخ الأذان هل هو فرض كفاية على أهل البلد أو فرض كفاية على كل جماعة؟ ثم يا إخوة يعني ليس يعني هذا التأويل الثاني بأولى من تأويل يوم السبت بأنه نهي عن الإفراد، بل ذاك أولى، لأن هذا الحديث في الصحيحين وذاك حديث يعني مختلف في ثبوته، فالأولى أن يرد ذاك الحديث إلى هذا الحديث. يقول وأعود وأقول إن هذا العام يوم عاشوراء صم يوم الجمعة والسبت، لأنك إذا صمت يوم الجمعة ستصوم يوم السبت، والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا قال لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وأن صمت يوم الجمعة الحمد لله وستصوم يوما بعده وهو السبت. يقول الأخ الأذان هل هو فرض كفاية على أهل البلد أو فرض كفاية على كل جماعة؟ الأذان هو فرض كفاية على أهل البلد، على أهل البلد، لكن ما هو فرض الكفاية؟ أن يقوم به من يكفي. والكفاية كيف تكون؟ بأن يسمع أهل المكان حتى يحضروا إلى صلاة الجماعة. يقول الأخ: لو فاتتني صلاة الضحى أو الوتر ناسيا حتى فات الظهر ماذا أفعل؟ النوافل يا إخوة هل تقضى؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن المواظب على نافلة إذا فاتته بسبب من الأسباب فإنه يقضيها. يعني مثلا المواظب على الوتر لو تعب يوما فنام حتى أصبح يقضي الوتر في النهار لكن يجعله شفعا. من كان مواظبا على سنة الظهر القبلية فشغل يوما حتى أقيمت الصلاة فإنه يقضي بعد الصلاة، لأن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما من لم يكن مواظبا يصلي أحيانا ويترك أحيانا فهذا لا يقضي، لأن حاله ليس كحال النبي صلى الله عليه وسلم في المواظبة. نعم، هو يعني بعض الناس مثلا لا يواظب عليها، أحيانا يصليها وأحيانا لا يصليها، فإذا فاتته قلنا هي من نوع ما لا يصليه. أما من كان حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم مواظبة فنقول نعم يقضي كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ: في المسجد النبوي هل الصف الأول في المسجد القديم فقط أو كذلك في التوسعتين؟ المسجد الصف الأول هو الذي يلي الإمام، هو الذي يلي الإمام، فالصلاة في الروضة ليست في الصف الأول. ولذلك المشروع للمسلم ولو جاء مبكرا، بعض الناس مثلا يأتي قبل فتح أبواب المسجد فإذا فتح الباب ذهب يجري إلى الروضة، نقول لا، الأفضل أن تذهب إلى الصف الأول ثم تجعل الروضة في غير وقت الصلاة المفروضة. يقول الأخ: هل الحج يجب ما قبله من الذنوب والمعاصي بما في ذلك ما يتعلق بحقوق العباد؟ أقول: أما الحج المبرور فيجب ما قبله من الذنوب والمعاصي صغيرة كانت أو كبيرة، لكن ما هو الحج المبرور؟ من صفة الحج المبرور أن لا يصر المسلم فيه على معصية وأن لا يفعل فيه معصية، أن لا يفعل في أثنائه معصية ولا يصر على معصية كان قد فعلها. فالحج المبرور هو الذي يتوب صاحبه من الذنوب، ولا يفعل معصية فيه. أما الذي يأتي إلى الحج وهو مثلا والعياذ بالله كان يفعل معصية قبل الحج لكنه لم يفعلها في الحج لكن ينتظر متى يرجع إلى البلد ليفعلها، فهذا لم يحج حجا مبرورا. الحج المبرور هو الذي لا يتقع فيه معصية ولا يصر صاحبه فيه على معصية، فإذا تحققت التوبة فإن هذا يجب الذنوب جميعا، لكن هذا لا يسقط حق العبد إذا لم تكن قد أعطيته حقه قبل. فإذا حججت وبقي في ذمتك مال لزيد أو لعمر فحال رجوعك اذهب إليه وأعطه ماله وتخلص من هذا. يقول الأخ: هل يجوز لطالب العلم أن يحجز مكانا في الصف الأول إذا كان عنده درس في مؤخرة المسجد؟ نقول لا، ليس مشروعا له. لكن كما قلنا، هذا الطالب طالب العلم لم يفرط، بل هو في المسجد، ولكن تأخره عن الصف الأول كان لمصلحة عظيمة. فيظهر لي في هذا والله أعلم أنه ينال فضيلة الصف الأول وإن صلى في الثاني أو الثالث أو في غيره. لماذا؟ لأنه تقدم بجسده ولم يفرط في الصف الأول، لكنه تأخر لتحصيل فضل عظيم، فمنعه من ذلك مانع شرعي. فنقول في هذه الحال يحصل له بإذن الله فضل الصف الأول، لكن لا يشرع له أن يحجز مكانا في الصف الأول. بل إنه إذا كان ترك الحجز لغير طالب العلم مطلوبا فهو من طالب العلم أولى، لأن طالب العلم قدوة، وطالب العلم يلتفت إلى فعله. فإذا رآه العامة يحجز مكانا، وهو سواء كان في درس أو في غيره، فإنهم أيضا سيفعلون. أما الذي يخرج إلى الوضوء ليتوضأ كان موجودا والناس يرونه موجودا ويخرج إلى الوضوء، فصاحب المكان إذا قام منه ليرجع إليه لعلة شرعية فهو أولى به. يعني مثلا إنسان جاء قبل ساعة وجالس في الصف الأول، ثم سبقه الحدث، أحدث يريد أن يخرج ليتوضأ، نقول لا بأس أن يضع شيئا مكانه، لأن الحديث قد ثبت أن من قام من مكانه ليرجع إليه فهو أولى به. يقول الأخ: ما حكم التدخين مع ذكر الدليل؟ لعلنا نجعل هذا آخر سؤال من أجل أن يتفرغ الإخوة. التدخين الذي هو شرب الدخان، شرب التبغ، حرام، لا يجوز. لماذا؟ لأنه ضار باتفاق العلماء وباتفاق العقلاء، كلهم يقولون إنه ضار. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. يعني لا يجوز للمسلم أن يضر نفسه، ولا يجوز أن يضر غيره، لا ابتداء ولا مقابلة. والدخان يضر الإنسان به نفسه، ويضر به أطفاله، ويضر به زوجته، ويضر به جيرانه، ويضر به المسلمين، ويضر به ماله. فلا يجوز بنص الحديث، لا ضرر ولا ضرار. ثم إن المسلم سيسأل بين يدي الله عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فهل يليق بك أيها المسلم أن يسألك الله سبحانه وتعالى عن المال الذي أنعم به عليك أين أنفقته فتقول في الدخان؟ لا شك أن الأمر عظيم. وبعض الناس يقول: أنا لا أستطيع أن أترك الدخان، والله أنا أعرف أنه حرام، لكن أنا أشرب الدخان من 30 سنة، من 20 سنة، لا أستطيع أن أترك الدخان. أقول هذا يا إخوة من تثقيل الشيطان على الإنسان، لأن الشيطان إذا رأى الإنسان يريد الخير ثقل عليه الخير. والشيطان قد يفعل شيئا حسيا في الإنسان، ولذلك جاء إنه ينفخ في مقعدة الإنسان